أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شيء قدير. شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. فطور. فطور. ليس فطور. فطور يعني كسل. فطور بالطاء. فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. البصر وهو حسير. ثاني. ينقلب. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأعتدنا لهم عذاب السعير. وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. عذاب جهنم. عذاب جهنم. وبئس المصير. وبئس المصير. وبئس المصير. وبئس المصير. خطأ. المصير. المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. إذا ألقوا فيها. إذا ألقوا. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. أعد. إذا ألقوا فيها سمعوا لها. سمعوا لها شهيقا. سمعوا لها شهيقا وهي تفور. سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. أعد. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير